في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم.